زوجها قال لها تكون علي زي أمي وأختي لو كنت فعلت كذا قبل الزواج. تمام. وهي فعلت هذا يعني كانت صبية صغيرة. نعم. ولكن يعني قالت له لا ما حصلش وأقسمت. فهل طلاق هذا يقع؟ وسألت وسألت وسألت كما سمعنا. هذا ليس طلاقا. نعم. أقول مرة ثانية هذا ليس طلاقا. نعم. ولا علاقة له بالطلاق لا من قريب ولا من بعيد. إنما نعم. هذا ظهار. نعم. والظهار يستوي فيه للأسف الشديد المعلق والمنجز. نعم. سواء عملت ما عملتش يلزم هذا الزوج كفارة الظهار. نعم. وعليها أن تلفت نظره لذلك إرادة أن يتصل بنا أو بغيرنا ما شاء. نعم. سواء كانت بقول مرة ثانية. نعم. سواء عملت أو ما عملتش نحن لا نبحث في قضية ما حدث عليه الكفارة تماما. نعم. تثبت على ما قالته ما فعلت ذلك هذا صاحب جيد، ولكن على هذا الرجل كفارة الظهار عتق رقبة لا يجد. نعم. صيام شهرين متتابعين لا يستطيع. نعم. الدكتور اللي حددها هنا ينقل إلى إطعام 60 مسكين إن شاء الله.